إلى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى برنامج من جمهورية مصر العربية الزقازيق. باعث الرسالة المستمع حامد عبد الله مجاهد. أخونا حامد يسأل ويقول: لنا قطعة أرض زراعية نقوم بتأجيرها كل عام لأحد الفلاحين ليقوم بالزراعة فيها ورعايتها، فهل زكاة هذه الأرض علينا أم على من يزرع فيها؟ وماذا لو أننا لم نخرج هذه الزكاة منذ سنوات، مع العلم أنني في العام الماضي بعد أن هممت بإخراج الزكاة سمعت أحد العلماء يقول إنه ليس على تأجير الأرض زكاة، فما صحة هذا الكلام وما دليله؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على طريقهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وبعد. فلا شك أن الزكاة قرينة الصلاة، وأنها من أعمال الإسلام الظاهرة، وأنها يقاتل على تركها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. وقل أن تذكر الصلاة في القرآن إلا وتذكر الزكاة معها. والصحابة رضي الله عنهم لما توفي نبي الله صلى الله عليه وسلم ومنع بعض العرب دفع الزكاة ظن منهم أنها إنما تدفع لرسول الله، أجمع الصحابة على قتال وقتل من امتنع من الانقياد لهم، فهي أهم الحقوق المتعلقة بالأموال. وموضوع سؤالك أيها السائل عن قطعة الأرض التي لكم وتؤجرونها، إن كنتم تؤجرون من يزرعها لكم تدفعون له الأجرة ليزرع ويكون الإنتاج لكم، فعليكم الزكاة من إنتاجها. الحبوب الثمار يكونها إذا بلغت نصابا، النصاب خمسة أوسق معروفة بالمكاييل، المكاييل وزن. وإن كنتم إنما تؤجرونها من يستغلها لمصلحته كما يرى، وهو الظاهر للسؤال، فليس عليكم أنتم زكاة في محصولها، وإنما الزكاة في محصولها على مستأجرها المنتفع بها، وأنتم ما تقبضونه أجرة عنها إذا كان نصابا من النقد، ولا شك أنه يزيد عن نصاب، ففيه الزكاة إن بقي عندكم حولا كاملا. أما إن تمولتموه واستنفقتموه قبل مضي الحول فلا زكاة فيه. فالزكاة على ثمار الأرض إنما هي على من يملك الثمار، المحاصيل الزراعية. أما إذا كان الزارع هو المالك فعليه، وإذا كان الزارع عاملا والزرع لمالك الأرض الزكاة على مالك الأرض. وإذا فرض أنكم أنتم ملاك الأرض وأنتم الذين تملكون الإنتاج الزراعي ولم تؤدي زكاته سنوات، فعليكم أن تبادروا بقضاء هذه الزكاة وأن توصلوها إلى أهلها قبل أن تقفوا في موقف لا سئ معكم تقضون عن أنفسكم. فإن مانع الزكاة إذا كان يوم القيامة يقابل بنتائج عمله، وقد جاء في الحديث الصحيح أنه ما من صاحب إبل ما من صاحب ذهب أو فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة فصحت له الصفائح من النار يطوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما برزت أحليت في اليوم مقداره ألف سنة حتى يقضى بين الناس فينظر مصيره. وما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها إلا إذا كانت يوم القيامة جاءت فأوفر ما كانت ليس فيها عوضة، وذبح لها في قاع القرقر أملك صلب تطعه بأقوى فاقية وتعضه بأقوى كلما مر عليه أخراها رد عليه أولا في يوم كان مقدره إلى آخر الحديث. الإنسان يبادر بقضاء ما عليه قبل أن يقف في يوم لا درهم ولا دينار لا ريال ولا جنيه لا حبوب ولا ثمار. الآن يستطيع القضاء يوم غد حساب ولا قضاء. والله المستعان. الله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول أخونا كنت منذ عدة سنوات أصبت عملا مبطلا للصوم خلال نهار رمضان وعرفت فيما بعد أن على صاحبه قضاء هذا اليوم وكان ذلك بعد مرور أكثر من عام فقمت بصيام تلك الأيام فهل علي كفارة مع ذلك أم يكفي ما قمت به كونا مأجورين جزاكم الله خيرا. رسالة العمل يبطل للصوم أصلا أو كربا وكان نتيجة إرهاق وحادث ملحة سابقة ليس عليك القضاء ولا إثم وإن كان تهاون فعليك الإثم والقضاء وقضاء الضيفة والإثم تستغفر الله وتتوب إليه إن كان ذلك المفسد للصوم جماعا فالجماع ليس كفارته أن تصوم يوما وإنما أن تصوم شهرين متتابعين أو كل يوم الأسفة. والذي يبدو لي أنه ليس بجماع وإذا لم يكن بجماع فأرجو أن ما حصل منك كافل في قضاء ما عليك. الله يسعدك. جزاكم الله خيرا. يبعد مقر عملنا عن بلدنا حوالي 15 كيلو مترا ونحن نسافر كل يوم تقريبا فهل يجوز لنا القصر في هذا السفر؟ وإن لم يكن يجوز فما حكم الصلوات التي صليناها قصرا وهي كثيرة؟ أرجو أن ما نرى لا شيء عليكم فيه والحقيقة لا يجوز لكم القصر لكن نرى بتلك الحال بظن منكم أن حكمكم القصر فقصرتم لا شيء إن شاء الله تعالى. السبب في أنه لا يحل لك القصر لأنكم لستم مسافرين وإنما أنتم ذاهبون للعمل عائدين إلى منازلكم لا تستحضر معكم ما يستحضره المسافر من ما يستجر من طعام والشراب أو رفقة لشراء الطعام والشراب وإنما تغدون لأعمالكم وتروحون لمقاربكم فلا قصر لكم وما وضع لشيء فيه إن شاء الله. الله يسعدك. جزاكم الله خيرا. مستمع بعث برسالة وضمنها قضيتين. القضية الأولى يقول فيها بعد أداء فريضة الحج والرجوع إلى الأهل يقوم الأهل والجيران بعمل ولاء لمدة أسبوع أو أكثر فهل هذا جائز؟ تكثر البدع فيما يتعلق باستقبال الحجاج عند عودتهم من بلادهم وكانت البدع تتنوع على حسب ما يتفنن الناس بابتعادهم عن سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم فإذا طوى جانب السنة وكثر العاملون بها والناشرون لها تقلصت البدع وابنحل وقل عاشقوها والعاملون بها وإذا قل العمل بالسنة وانتشر التدين على غير دليل والتمسك بغير هدى والظهور المظهر العبادة على غير اتباع رفعت البدع رؤوسها وأطلت بفتنها وشاع أمرها عند الناس والشيطان يزين للناس الباطل ويظهره المظهر الخلابي الأفكار. هذه الولائم إذا كانت حسنة ويعتقد أنها سنة ويتقرب بذلك إلى الله لأجل أنه الحجاج فهذا بدع أي بدع. الصحابة رضي الله عنهم حجوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ف فقد حج الناس عام الفتح واستيقظ المسلمين وحج الناس بقيادة أبي بكر إمارة أبي بكر الحجاج عام تسع ورجع إلى المدينة والرسول أمامهم صلى الله عليه وسلم ومعهم معهم الصحابة هم أكثر ولم تكن تعد ولائم ولم يكن استقبل هؤلاء الحجاج بماء يلفت الأنوار ثم حج رسول الله صلى الله عليه وسلم وحج عامة المسلمة ولم يذكر الصحابة أنهم لما وفدوا المدينة راجعين يحجون أقام المسلمة للولائم والخير والهدى بأن يتأثى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم ويقتدوا به بسفارته يجب كمان إلى النجاح والفلاح باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم والاهتداء هذه. وإن كان ذلك من أجل إكرام هؤلاء الحجاج عند أوضتهم الحجين لكان هذا يعمل مع كل قادم سفر فهو عادات ونفس الغدر لكن الذي يبدو أن ذلك يخص به الحجاج يتبرك بهم هذا من الهداء ونوع من الغلو ويجب أن يجتنب هذا الظاهر والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول عن نفسه أخي لا يصلي ولا يصوم من أجل وبعض الأيام أقوم بزيارته ودائما أقوم بنفسه فهل أقطع زيارته أن أواصل نفسه؟ جزاكم الله. لا تقطع زيارته ولا تقطع نفسه واحرص على أن تستجر أكثر وأن تلف أن تختلف الفرص تعتنيها بالتأثير عليه فتعل واسلك كف المسالك الطيبة لتدرك هدايتك فما دمت إنما تزوره لتدعية وتوصفه لا شك أنه أصيب وأن هدايته خير نفع له تؤجر على ذلك وتنقذه من الله لأنه إلا على ما ذكرت ما فعل غير أمة محمد صلى الله عليه وسلم وينبغي أن تنظر إلى الأجر المؤثرة عليه إذا أجي السابعة من فجأة هذه تدام أو غيره أيضا بحياة آخرين في بكره ما الذي ينتظره الإنسان إذا انتقل من هذه الدنيا غافيا لله مغفرا لأركان دينه جريئا على المسارة وفواحة يقول النبي هدى صلى الله عليه وسلم لابن عمه علي رضي الله عنه أرضاه لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك صلى الله عليه أسأل الله أن يهدي كل غالب من المسلمين إلى صراطه المستقيم والله المستعان. الله المستعان. جزاكم الله خيرا. بعد هذا رسالة وصلت إلى برنامج من المستمع من دائما من جمهورية مصر العربية له قضية عائلية يقول فيها أن متزوج منذ 6 سنوات بفتاة مصرية قريبة كنا في بداية حياتنا سوى إلى 4 سنوات ومنذ سنتين بدأت الخلافات والعلاقات تدور إلى الأسوء وفي يوم ما كنا نتناقش في سبب هذه الخلافات فقالت لي طلقني لما قالتها صارت أعصابي وقلت لها أنت طالق بالثلاثة وطالق من 4 مظاهر وحرمان علي زي أمي وأختي وبعد ذلك ب3 أيام تقريبا ذهبت إلى إمام مصر وقلت له بما صار بيننا فهل يجوز رد اليمين؟ فقال نعم وردت ببعض الأقاويل وقيتها وراءه وهذا منذ 3 سنوات وبعد ذلك رجعت إلى بيتي أمارس حياتي الطبيعية مع زوجتي وأنجبت منها طفلين بعد رد اليمين وسؤالي إليكم هل يجوز رد اليمين فعلا أم لا يجوز وما هي الواجب علي أن أفعله في دون أفادتي؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم من صدور الرجال، وإنما يقبض العلم بناس العلماء يتخذ الناس جهالا فيفتي لهم بغير علم فيظلون ويظلون. لا شك أن هذا المفتي أغلى، لا شك أن هذا المفتي أغلى، لا شك أن هذا المفتي أن هذا المفتي أساء وتجرأ وقفى ما ليس له به علم. فحسب الله ولم يكفي يوم الجرأة والعدوان على شريعة رب العالمين، ثم يوم الجهل بئيس تذهب تسأل عن معضلة من المعضلات، تسأل رجلا كأنه من العوام. ولا شك أنه من العوام الله، إذ لو لم يكن منهم لكان جوابه لك غير ذلك، بل سألت سوف أعلم. مسترجع يستعظم يستهزئ الأمر وشعر بثقل النازلة لعظم وطئك أو نفعك، ولو وجهت سؤالك يمسي في بلادك ما هاله أمر نفعك وشق عليه جوابك. استخار الله جل وعلا قبل أن يفتيك، وتأتي هذا العالي اللابس لي المستاك فوجعك بالسيء بجاء وقيل بعض الأقاليم يال الهول. ثم أنت تقدم ما المعافة والإنجاب على ذلك أن تحق وقف أي رسائل، إذا سمعت جوابي أن تقف تحتوي أمرأتك أن ترجع إلى المسكي في بلادك أي فوق الجامع الأزهر واترك المتسرعين بالفساد والجراء على القول على الله جل وعلا وعلى شريعته بغير علم، وابسط لهم ما ذكرت واشعرهم بحزنك واسفك. ولعل الله ان يهيئ لك من لدنه جل وعلا فرجا ولك، ولا حول ولا قوه الا بالله. جزاكم الله خيرا واحسن اليك، ما اعظم شان الفكره، ولكن هناك يمكن وكما يقولون هناك امان يحسين وهم يمكن ويمكن ويمكن. لعل الشيخ صالح من تعليق لأولئك الذين يتشرعون في الفتوى ولتحديد أمر الفتوى في الشام بذاتنا. قال الصحابة رضي الله عنه يتدافعون الرسول، ويأتي الشخص إلى أحده يسأله فيقول كالغير. جاء رجل إلى عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنه وهو من أكثر الصحابة حديثا، فسأله عن مسألة فدله على ابن عمر وقال كلا اذهب الى ذاك الرجل واسأله. فذهب الى عبد الله بن عمر فسأله وأتاه عبد الله، ورجع الى عبد الله بن عمر فأخبره وسأله، فقال اذهب الى ذاك الرجل وسأله الى عبد الله بن عباس. فذهب الرجل وسأل عبد الله بن عباس فأتاه بفتوى مثل فتوى ابن عمر، فرجع الرجل الى عبد الله بن عمر وأخبره بما قال. فقال حسن، قال ما تقول أنت؟ قال أقول مثل قوله لا. وكان السلف يقول أجرأ الناس على الفتية أجرأهم على النار، وقد وضع العلماء شروطا وآدابا للمسلم إذا أصل بها لم يكن أهلا للفتية، أن يكون عالما بالمسألة التي سئلها عاملا بدليلها عاملا بالمعاصي بثالث العلماء الاستنباط في مثل هذه المسألة، وأن يكون خائفا من الله جل وعلا أن يكون عليه بغير علم. إن كثير من الناس عنده من الشجاعة كما يقال والجرأة هي المعروف المعروف عند كثار النظر وضعاف المعلومات وضعاف العقول ومحبي الظهور والعلي والسالة والمسكي الكلمة الفتية العقيدة التي يسبق أن يقال فيها لن يقعت لعمر مجامع لها أهل بدر. ثم يكفي كان السلف يأتيه أخذهم الرجل التسليم العلماء الفقير فيقول للسائل انتظر انتظر اليوم واليومين والثلاثة يهيا لا يقبل على فكر. وجاء رجل يسأل ذلك ابن أنس فسأله عن مسائل يعطي القرآن أشكا وثلاثين أكثر قال نفسه الذي نحن فيه فقال له أتقول أنت لا أدري أنت عن المدينة قال اذهب إلى الوراء حتى أخبرها من المبعد. كان السلف يقولون إذا ترك العالم لا أدري أصيبت مقاصده فيا ليت هؤلاء جرعى يعلمون. وكلما يقدم لك الله العفو والمغفرة وعلى الإنسان أن يختار من مسألته لا سيما المسألة العقيدة لا سيما التي تنبني عليها حال الأخرى وترتب عليها الإنجاب والمعاصرة أن لا يسأل من هب ودب إن الله السائل السائل وهو السائل المسؤول وكل مسؤول. وقد قال الله لا تأتي ما ليس لك به علم فالله السائل. بعد هذا ينتقل إلى دولة قطر عبر رسالة بعث بها مجتمع الرمز باسمه بالحروف مين أخونا يسأل بعض القضايا فيقول في إحداها إذا دخل رجل المسجد في يوم الجمعة وهناك مكان موجود في الصف الأول وكان الطريق إلى المكان واسعا فهل يجوز له أن يصل إلى ذلك المكان بحيث لا يتخطى رقاب الناس جزاكم الله خيرا؟ إذا دخل الإنسان المسجد وجيء وقد فرط السابقون فتركوا فرجا لم يشغلوها فهم أضاعوا حرمة تخطي رقابهم فلا حرج على من يجد هذه الفرصة أن يذهب إليه. وعلى المتقدمين أن يحرصوا على ملء الصفوف الأول الآن لا يضعوا فراغا إلا إذا كان الشخص منهم محتاجا للاستفاء وفي الكبير يعني متقدما فلا حرج إذا وجد ما يرتاح له يرتاح فيه لكن لا على أساس أن يضيق الطريق إلى ملء الصفوف بملء ما دون ذلك. المشكلة أن يمنع الشخص أول فالأول. جزاكم الله خيرا. ما رأي فضيلتكم في الدعاء الجماعي بعد الحديث أو بعد الصلاة؟ إذا دعا أن بعد الصلاة فليس بسنة ليس من السنة أن يغسل الناس بعد الصلاة يدعو إمامهم بصلاة مستمرة ويؤمن من خلقه. أما إذا وجد في واجبة وخلق المسلمين مكتوبة وأرادوا بعد صلاة أن يدعو فدعا الإمام وأمن المحلين فلا حرج. أما اتخاذ ذلك عادة مألوفة وسنة متبعة هذا خلاف السنة. فإن أزكى هذه الأمة وأبرها وأكملها في كل عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. وما كانوا يدعون بعد الصلاة دعاء جماعي. الدعاء الجماعي إنه ينتصر في كثير من الأشعار دعاء لا تقوي عليه الحجة ولا يسلبه دليل. الله جزاكم الله خيرا. ما رأي فضيلتكم في اللحية؟ هل تترك بكاملها أو يزيد تعديلها قليلا؟ جزاكم الله خيرا. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإعفائها وإعفائها أن تترك في إعفاء للتكذيب والتقليل التهذيب الرفيق فهذا هو الإعفاء. لأن أن تكلم تجزع حتى تقول كأنما زرعت زرعا متناسقا لا ارتفاع فيه ولا انخفاض فليس هذا من الإعفاء وليس هذا تطبيقا للسنة بالحق. بل إعفائها بكرامها تتجنب التعرض لها طاعة لله ورسوله. لقد قال الله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يقول سبحانه: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم. اتباعه صلى الله عليه وسلم من أخذ سنته يقين في معنى شهادة أن محمد رسول الله، طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما أنه لها وزجر، وأن لا يعبد الله إلا لما شرع. ذكر هذه الجمل في الإسلام محمد بن عبد الوهاب الأصول الثلاثة في الرسالة العظيمة النافعة في توحيد رب العالمين. ثانيا، كمال إيماننا وشهادتنا لرسول الله بالرسالة أن يحصل مصادقته، ونتجنب ارتكاب ما نهى عنه، ونحرص على أداء ما فرض على العمل عليه لله أعلم. جزاكم الله خيرا. إلى مكة المكرمة عبر رسالة من الأخت نوني تسأل أختنا وتقول: أفيدني جزاكم الله خيرا عما إذا كان ترك الحجاب يعتبر ردة عن الإسلام، وإذا كان الأمر كذلك فكيف تكون، كيف يكون أيضا الحجاب جزاكم الله. ترك الحجاب ليس ردة عن الإسلام. هؤلاء النساء اللواتي لا يتحجبن لا يحصل عليهن بالكفر، حتى ولو مست المرأة حاشا في الرأس. لكن هل يستوي الذين يستقين الله؟ هل يستوي الذين يستقين الله من النساء كاللواتي لا يستقين من الله ولا من خلقه؟ معصية كبيرة حتى الحجاب، والدعوة إلى ذلك دعوة إلى باطل ومحادة لله جل وعلا ورسوله، جريمة في الإسلام. الحجاب واجب، حجاب المرأة مثل واجب. وأما ما هو الحجاب؟ فهو أن تستر المرأة كل ما يحرص الرجال على النظر إليه، والرجال يحرصون على النظر إلى الوجه، فيه المفاتن، فيه مواطن الإغراء، فيه العين، وما فيها الجاذبية، والكبد وما فيه من فتنة، والثغر وما فيه من حسن وجمال، وغير ذلك مما يعرفه من يقرأ أوساخ النساء. لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا بالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسيلا. لما يعلم جزاكم الله خيرا.